إخوة الإسلام، الربا مرض من الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تؤذن بهلاك المجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومع أن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والوعيد فيه شديد، إلا أننا نرى الناس في هذا الزمان قد تهاونوا به تهاونا واحتقروه احتقارا، فلم يعودوا يبالون به ولا يخافون عاقبته الوخيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف اليقين وضعف الإيمان، وإلا فكيف يؤمن إنسان بأن الربا يوجب الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة ثم يقدم عليه؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقيسوا على ذلك بقية الذنوب والمحرمات والكبائر: ولا يأكل الربا آكل وهو مؤمن. كيف يكون مؤمنا بأن الربا يوجب خزي الدنيا وزوال المال كله حلاله وحرامه في الدنيا ويوجب عذاب الآخرة ثم يقدم عليه ويوعظ فلا يتعظ ويذكر فلا يتذكر؟ هذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم الإيمان أصلا، أو على ضعفه ضعفا لم يعد له تأثير في قلب الإنسان. فالإيمان بالله عز وجل والإيمان بلقائه والإيمان بما عنده من عذاب وبما عنده من نعيم هو الذي يدفع الإنسان إلى فعل الخير رجاء النعيم ويكف عن الشر خوف العذاب. أما أن يمضي الإنسان قدما في طريق الحرام غير مبال ولا مكترث ولا مهتم، فإن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الإيمان أو ضعفه. لذلك أرجو أن تنتبهوا لما تسمعون الآن فيما جاء في الربا وعقوبته في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى حين نهى عن الربا قدم النداء، والنداء آلة تنبيه، ونادى على المخاطبين بلقب الإيمان، هو اللقب المحبب إلى النفوس المؤمنة، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه وألق السمع وقلبك حاضر شهيد، وتدبر ما يتلى عليك بعد النداء. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا. الربا لغة الزيادة، الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت وعلت وارتفعت بعدما كانت هامدة خاشعة. ولذلك قيل للأرض المرتفعة على جاراتها ربوة، الربوة هي الأرض العالية المرتفعة على جاراتها. والربا اصطلاحا هو الزيادة على رأس المال في الدين قلت هذه الزيادة أو كثرت؟ الزيادة على رأس المال في الدين قلت هذه الزيادة أو كثرت؟ فمن استدام دينا وقضاه أكثر مما أخذ بشرط الزيادة، من استدان دينا واشترط على نفسه أو اشترط عليه مدينه أو دائنه أن يقضي أكثر، فهذا هو الربا. والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فمنه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا القيد أضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب والإخبار بالواقع، وليس علة للنهي ولا شرطا في التحريم، كما في قوله تعالى في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد خرج مخرج الغالب وليس علة للنهي ولا شرطا في التحريم، بل هو إخبار عن الواقع، لأن الغالب أن الرجل إذا تزوج أرملة انتقلت إليه بأطفالها بنين وبنات، فرباهم في حجره، فرباهم في حجره، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم. وإلا فإن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، سواء ربيت في حجره أم لم تربى، فالدخول على الأمهات يحرم البنات، سواء ربينا في حجر أزواج أمهاتهن أم لم يربينا. فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيد ليس علة للنهي ولا شرطا في التحريم، وإنما هو إخبار بالواقع، إخبار بالواقع، فلا يتوقف النهي عليه ولا يتوقف التحريم عليه. فلا يجوز لقائل أن يقول الله تعالى قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة يعبرون عنها اليوم بالربح المركب، بالربح المركب. والربح المركب في العرف ما زاد على 10%، يعني 12% 15 17 ده الربح ايه مركب. لكن الربح البسيط 5% و 6% دون العشرة يقول لك ده ربح بسيط، يعني ربنا قال أضعاف مضاعف، ده مش أضعاف مضاعف، ده 5% كده، ده مصاريف إدارية، 6% مصاريف إدارية، ها؟ فهذا جائز؟ نقول كلا، كيف يجوز؟ الله تبارك وتعالى قال في سورة البقرة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فأي زيادة على رأس المال فهي ربا، قلت الزيادة أو كثرت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. انظروا عقوبة الزنا وقبح الزنا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وأشد من ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. الربا 74 بابا أهونها، أقل شيء من أبواب الربا مثل إتيان الرجل أمه. فالربا حرام بالكتاب والسنة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على تحريم الربا. فمن أنكر حرمته وقال الربا حلال، إنما البيع مثل الربا، فقد كفر، وإن كان مسلما خرج عن الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين حرمته بالضرورة. ومن أكل الربا وهو يعتقد حرمته فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، وهو داخل في قوله تعالى في سورة البقرة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى استحلال الربا بعد أن حرمه الله ورسوله فأولئك الكافر أصحاب النار هم فيها خالدون أبدا وما هم منها مخرجين. ومن عاد إلى أكل الربا بعد أن نهى الله تعالى عن أكله وهو يعتقد حرمته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولكن يخرجون منها بعد حين برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين. ووالله لا لحظة واحدة في النار شر من كل نعيم الدنيا، لحظة واحدة يلقاها الإنسان في النار على أكل الربا هذا شر من كل نعيم تمتع به في الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأترف رجل من أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. حتى لا يستهين أحد ويقول: عصاة المسلمين سيخرجون من النار. نعم، نحن نقول ذلك، كل من مات على لا إله إلا الله ولم يشأ الله أن يغفر له سيخرج من النار، ولكن أتستهين بالنار؟ أتستهين بالنار أن تلقى في النار لحظة واحدة طرفة عين؟ فكيف وأنت لا تدري كم تلبث فيها؟ والله يقول: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالربا حرام، لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه أبدا مهما كانت الظروف والأحوال. ووالله لأن يربط الإنسان على نفسه على بطن الحجر من الجوع خير له من أن يأكل الربا. النهاردة الناس بتاخد الربا من البنوك علشان يرفعوا الدور الثاني والثالث، وعشان يجوزوا الولد والبنت، وعشان يشتري فدان جنبه بينباع عشان ما فيش حد تاني يشتريه، وعشان يجدد السيارة، السيارة بقى عندها بقالها 5 سنين عنده عايز يجددها، ويقولك ضرورة يا عم الشيخ، ضرورة يا عم الشيخ. الربا من الكبائر المهلكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. فاتقوا الربا لا تاكلوه، واتقوا الله فيما نهاكم عنه لا تخالفوه لعلكم تفلحوا. لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، واتقوا الله لعلكم تفلحوا. فمن اكل الربا لم يتق الله، ومن لم يتق الله لا يفلح في الدنيا ولا في الاخره. واتقوا الله بترك ما نهاكم عنه لعلكم تفلحوا. فمن أكل الربا لا يفلح أبدا، لا يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة، لا يفلح في الدنيا ولا يربح ولا ينجح، لأن الله قال: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. والمحق هو السحت والاستئصال، يعني يذهب الله بالمال كله فلا يبقي في يد المرابي شيئا. وانظروا يمينا وشمالا ترون على أرض الواقع أمثلة كثيرة. يبدأ الرجل تجارة بقرشين من حلال، فيلاقي العملية ماشية والسوق ماشي، فيحب يكبر، يقول لك: يا سلام أنا اشتغلت ب5000، ربنا فاتح علي قوي. تتصور كده لو انا مثلا معي 100,000، كيف هتبقى التجارة بقى؟ يجي رايح على البنك جايب 100,000، يلاقي العملية بتزدهر، تزهو، تنمو. الله، المال بقى لو كان رأس مال مثلا مليون، ها يجي ريح جايب مليون، هناك العملية بايه بتكبر وتنتفش وتنتفخ. يا سلام، المال بقى لو كان رأس منها 5-6 مليون، يجي ريح جايب 5-6 ملايين. وهنا تأتي الطامة الكبرى، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وده اللي هو استدراج اللي ربنا قال فيه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كل ما يجيب سلفة ويشتغل العملية تمشي، يغر ويخدع، يجرح جيب زيادة، كان الأول جيب 100 يجيب 250,000، بعد يجيب 1,000,000، بعد 2-3 مليون. كل ما يجيب العملية استدراج، كل ما يجيب تزدهر العملية وتنمو والعملية تمشي معاه، ده هو الاستدراج. وفي الآخر يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن أكل الربا لم يتق الله، ومن لم يتق الله لا يفلح أبدا. واتقوا النار، لا تأكلوا الربا حتى تتقوا النار، لأنكم إذا أكلتم الربا عرضتم أنفسكم للنار، كما قال تعالى في البقرة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اتقوا النار، لا تأكلوا الربا، لأن أكل الربا من موجبات النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا مؤمن، النار مش مخلوقة لك، النار مخلوقة للكافر، لكن انت لما بتاكل الربا بتعرض نفسك للنار اللي هي اصلا مخلوقة للكافر. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. كثير من الناس يردد قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، إن ربك واسع المغفرة، ربنا رحمن رحيم. وهذه كما قال علي بن أبي طالب في حق الخوارج: كلمة حق أريد بها باطل. صدق الله العظيم، ورحمتي وسعت كل شيء، إن ربك واسع المغفرة. لكن هل عرفت ما هي موجبات الرحمة؟ هل اتصفت بها؟ هل أخذت بأسبابها؟ ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. نعم، ربنا رحمته واسعة جدا ومغفرته واسعة جدا، ولكن وصف أهلها، وصف أهلها، قال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليم. من هم الذين يدخلهم الله في رحمته؟ قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم، ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن هؤلاء هم الذين يدخلهم الله في رحمته. وصدق الله العظيم، إن ربك واسع المغفرة، ولكن لمن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال بعض السلف: هذه الآية أقرب إلى الوعيد منها إلى الوعد، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه نرددها دائما في الترغيب في التوبة، نرددها في الترغيب في التوبة. قال بعض السلف: هي إلى الوعيد أقرب منها إلى الوعد. ليه؟ لأن ربنا لما قال وإني لغفار ما قالش لمن تاب وسكت، ذكر شروط يعني صعبة التحصيل. لغفار لمن تاب، وبعدين بعد التوبة ايه؟ وآمن، وبعدين وعمل صالحا، وبعدين ثم اهتدى. فإذا كنت ترجو رحمة الله فما هي المؤهلات التي تحملها ليدخلك الله في رحمته؟ لابد أن نفرق بين الرجاء والتمني، لابد أن نفرق بين الرجاء والتمني. الراجي والمتمني كلاهما يحب تحصيل ما يحب من الخير، الراجي والمتمني كلاهما يحب تحصيل ما يحب من الخير. ده عايز الخير اللي بيحبه يحصل له، وده عايز الخير اللي بيحبه يحصل. لكن الفرق ان الراجي يحب حصول الخير فهو يسعى نحوه ويجد له وياخذ باسبابه، والمتمني يحب حصول الخير وهو جالس لا يعمل شيئا ولا يجد ولا يجتهد ولا يتعب نفسه في الاخذ بالاسباب. فالراجي يبلغ مرامه ويصل الى غايته، والمتمني لا ينال مرامه ولا يصل الى غايته. انظر ماذا قال الله تعالى في اهل الرجاء: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فاذا كنت ترجو رحمة الله فلا بد ان تؤهل نفسك لان تكون من اهل رحمة الله. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اطيعوا الله في كل ما به امر وفي كل ما نهى عنه وزجر، فما أمركم به افعلوه وما نهاكم عنه اتركوه. وأطيعوا الرسول أيضا في كل ما أمر به ونهى، فما أمركم به الرسول فعملوه وما نهاكم عنه فاتركوه لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى دائما حين يحض عباده على طلب الرحمة والمغفرة أو على فعل الخير والطاعة والقربة يأمر بلفظ يدل على الجد والاجتهاد: سارعوا، سابقوا، فاستبقوا، بادروا، اغتنموا. بخلاف أمره بالسعي على الأرزاق فإنه يأمر بالاقتصاد والرفق فيها. يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لكن حين يأمر بالطاعة ويأمر بطلب المغفرة والرحمة يأمر بالسعي والجد والاجتهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وإن كان السعي بمعنى الجري والركض ليس مطلوبا، لكن السعي المراد به ما يدل على الجد والاجتهاد. لكن في الرزق فامشوا في مناكبه، لما تطلب الدنيا مشي على ميلك خالص. ليه؟ لأن رزقك مش هيفوت، رزقك مش هيفوت، مشي على ميلك وهتوصل لرزقك، هتوصل لرزقك مش هيفوتك أبدا. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فما دام الرزق مكفول ومضمون يبقى على مهلك بقى، على مهلك، اسعى إليه، مشي إليه على مهلك، لأنه مستنيك، مستنيك مش هيفوت. لكن في الطاعة والعبادة والقربات إلى الله اسعى، اسعى وجد واجتهد. ليه؟ مخافة أن يدركك الموت فيحول بينك وبين بلوغ الطاعة. الرزق مستنيك هناك اهو، ما دام من رزقك هيخلي مستنيك لغاية ما تروح. لكن في الطاعة اجري على آخرك عشان توصل. ليه؟ مخافة أن يدركك الموت فيحول بينك وبين الوصول إلى ما أردت من الطاعة. الناس الآن زي ما بيقولوا قلبوا الآية، في الدنيا بيركضوا بالليل والنهار، يسعون ليل نهار في طلب الرزق، وفي العبادة أكسل ما يكونون وأبطأ ما يكونون في العبادة. ما إن المفروض العكس، المفروض العكس. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ذكر الله تعالى العرض دون الطول، ما قالش طولها قد إيه. قالوا لأن من المعلوم أن العرض دائما أقصر من الطول، العرض أقصر من الطول، فإذا قال عرضها السماوات والأرض علم أن طولها أكبر من ذلك. وتصور لو أنك أتيت بالسماوات السبع ورصيت السبع سماوات بدل ما هم سبع سماوات انطباقا كل واحدة فوق الثانية، تصور كده لو جبنا السماوات السبعة حطينا سماء جنب سماء جنب سماء، سبع سماوات فردناهم جنب بعض كده، ثم أتينا بالأراضين السبع وعنصبناها كده وفرشناها أرض جنب أرض جنب أرض، بقى السبع سماوات جنب بعض بجوار سبع أراضين، قديش العرض ده؟ وبعد كده بقى الطول أكبر من كده، الطول أكبر من كده. وعشان كده يا إخواني من دخل الجنة ملك ملكا كبيرا، كما قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملك كبير جدا. أتعرفون كم ملك أدنى أهل الجنة منزلة؟ الجنة درجات 100 درجة، أدنى درجة أقل ملك، أقل ملك في الجنة قد إيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. والمراد به من عصاة المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم فدخلوا النار ثم أخرجهم الله منها برحمته، أهل الكبائر كما عرفنا موقفنا فيهم وعقيدتنا فيهم. وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء عفى عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. فعصاة المسلمين الذين لم يشأ الله أن يغفر لهم سيعذبون في النار وبعدين يخرجون منها على دفعات. آخر واحد من عصاة المسلمين حيطلع من النار ويخش الجنة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، بص كده لك الجنة مليانة في نظره، يخيل لي أنها ملأ، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة. يرجع يبص يرجع تاني يخيل إليه أنها ملأ يا ربي وجدتها ملأ، يقول اذهب فادخل الجنة. يرجع المرة الثالثة يا ربي وجدتها ملأ، فيقول الله تعالى اذهب اذهب فادخل الجنة فإن لك فيها الدنيا ومثلها، لك في الجنة قد الدنيا مرتين. فيقول أتهزأ بي يا ربي وأنت رب العالمين؟ بقى يا ربي أنت رب العالمين بتضحك على عبدك الفقير ده الغلبان، ها أنا بقول لك يا ربي الجنة مليانة تقولي طب ادخل لك فيها قد الدنيا مرتين ده هي مليان. فيقول إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير، اذهب فادخل الجنة فإن لك فيها الدنيا وعشرة أمثالها. ده أدنى واحد منزلة في الجنة له فيها الدنيا وعشرة إيه أمثالها. ليه؟ بقول لك عرضها السماوات والأرض، سبع سماوات مرصوصة جنب بعض وسبع أراضين جنبهم، ده عرض الجنة، يبقى طولها قد إيه أكبر منهم كمان. وعشان كده بعد ما يدخل المؤمنون من الأمم كلهم الجنة يبقى فيها سعة، بعد المستحقين لدخول الجنة يدخلوها يبقى في الجنة كمان إيه لسه قصور فاضية ملاش أهل، فينشئ الله لها أهلا فيسكنهم الجنة فضلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تعالى عن النار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عن الجنة: أعدت للمتقين. كلاهما أعدت، هذه أعدت وتلك أعدت بلفظ الماضي، وهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان. الجنة دلوقتي موجود والنار موجود، مش لسه هيتخلقوا، لا، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ليلة المعراج، وعرضت عليه الجنة في مصلاه، وعرض عليه النار في مصلاه، وشاف الجنة ونعيمها، وشاف النار وعذابها. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وعدت الجنة للمتقي، للمتقي. وكل ما القرآن يتكلم عن الجنة يقول إن أهل الجنة هم المتقون، فلا أهل للجنة إلا المتقي، لا أهل للجنة إلا المتقي. أهل الجنة هم المتقون، غير المتقين مش من أهل الجنة. تقرأ ذلك في القرآن في مواضع كثيرة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي. أعدت للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. فلا يدخل الجنة إلا تقي. فمن هم المتقون أهل الجنة؟ المتقون أهل الجنة هم أصحاب العقيدة السليمة من شوائب الشرك، وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. عقيدة صالحة سليمة من الشرك زائد عمل صالح سليم من البدعة تساوي التقوى. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه العقيدة، هذه أصول الدين وأركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال: أولئك، يعني الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدق في قولهم آمنا بالله، وأولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. فلا بد من صلاح العقيدة، ولا بد من صلاح العمل، ولا بد من صلاح العقيدة أولا، لا بد من صلاح العقيدة أولا. فإن صلاح العمل من غير صلاح العقيدة لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك قال تعالى عن الكافرين: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من صلاح العقيدة، اصلح عقيدتك يصلح الله لك عملك، اصلح عقيدتك يصلح الله لك عملك. لكن عمل صالح مع عقيدة فاسدة هباء منثور، كما قال عن قوم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كنت أن تريد من المتقين أهل الجنة فأصلح عقيدتك وأصلح عملك، اعبد الله مخلصا له الدين، واتبع في عملك طريقة سيد المرسلين. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات المتقين أهل الجنة، وقد تقدم في السورة شيء من صفاتهم، تقدم في أول السورة شيء من صفاتهم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهنا في وسط السورة ذكر أيضا شيئا من صفات المتقين أهل الجنة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفاتهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون مما آتاهم الله تعالى في سبيل الله ابتغاء مرضات الله في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية في السراء والضراء. ومعنى في السراء والضراء يعني أنهم لا يمنعهم الفرح عن النفقة ولا يمنعهم الحزن عن النفقة. جماعة عندهم فرح ويجي سائل وقف على الباب: أعطوني من مال الله. ما بيقولوا: يا راجل خلي بالك انت يعني ما عندكش نظر، خلاص هو حد يفضيلك. الناس عندهم فرح: يا راجل مشي وبتعالى بعدين. لا، تعال اتفضل خد اتغدى كمان، عندنا وليمة في فرح فيتغدى وياخد من مال الله ويمشي. ولو قدر وجيه والناس عندها ميت، ما هو المحتاج ده ما يعرف حالس مسؤول، هو عايز حاجته خلاص. لو جيب عندهم ميت ما بيردوه برد، ما بيردوه، خد توكل على الله ادعنا ومش. ينفقون في سبيل الله في السراء والضراء بالليل والنهار سرا وعلانية. وقد قال بعض السلف: حال السائل من مال الله يقول للأغنياء: من منكم يريد أن يرسل إلى الله مالا؟ حال السائل يقول: من منكم يريد أن يرسل إلى الله مالا؟ يبقى ده ايه؟ ده بريد بينك وبين الله عز وجل. اذا عايز تبعت حاجة ربنا يدخلها لك عنده، ادي للايه؟ ادي للسائل. ان الصدقة لا تقع بيد الله قبل ان تقع بايه؟ بيد الفقير. وعشان كده كانت امنا عائشة رضي الله عنها لما ياتيها السائل وحتدي له درهم ولا دينار ولا حاجة تديه مطيباه، تحط له ريحة، تحط للجنيه اللي حديه له ريحة، وبعدين تدي الفقير. يا أمه إيش هذا يا أمه؟ تقالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع بإيه؟ في يد الفقير. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقد تقدم في سورة البقرة الحض على الإنفاق في سبيل الله، ووعد الله سبحانه وتعالى بتضعيفه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. مبهمة. ثم فسرها فقال: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة 100 حب. ومش كده بس، والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700. طب والناس اللي هيقضوا اكتر من 700 دول مين هم وازاي؟ قال لك بقى ايه؟ قدر التضعيف على قدر الاخلاص، على قدر الاخلاص. كل ما الاخلاص يبقى زايد كل ما تضعيف ايه؟ يزيد. الذين ينفقون في السراء والضراء، الصفة الاولى من صفات المتقين اهل الجنة. الصفة الثانية: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ. الكظم معناه الايه؟ الكتم. الكظم معناه الكتم. اكظم يعني اكتم، اكتم. واحنا بنقول على كده العالم عايز يقول لك اسكت، اقضم اخرس اكتم يعني اكتم اكتم اكتم اقضم اكتم اقضم كظم الغيظ يعني كتمانه. والغيظ ثورة داخلية تقوم في صدر الإنسان إذا أوذي أو اعتدي عليه أو أسيء إليه. الغيظ ثورة داخلية تقوم وتهب في داخل الإنسان إذا أوذي أو اعتدي عليه أو أسيء إليه. واحد قاعد لقى واحد داخل فيه شمال مرة واحدة سب وشتم بلا مبرر ولا مقدمات ولا أسباب. لا شك ان المسبوب بيلاقي نفسه وشه احمر وانتفخت اوداجه وعايز بقى ايه يرد، عايز يرد بقى. الغضب بقى اللي اشتغل فيك ده هي دي الثورة، هو ده الغيظ بقى. ربنا يقول لك اكظم اكظم، ما تتكلمش ما تردش ما تردش. والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ. ولذلك قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. كل ما يقول زدني يقول لا تغضب. لا تغضب معناه ايه؟ لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب. ليه؟ أنت أسيء إليك، أهنت، اعتدي عليك، أذيت، الغضب بقى اشتغل جوه بيقولك دافع رد دافع رد، ما تسيبش نفسك كده. لو ما سكتش هيعتدي عليك، هيستهين بيك، هيكررها، رد وقفه عند حده. فالله يقولك والكاظمين الغيظ، والرسول يقولك ايه؟ لا ايه؟ لا تغضب. لا تغضب يعني لا تعمل بمقتضى الغضب. انت يعني ما تملكش انك انت ما تغضبش، لان الغضب دي غريزة ما تملكهاش انت، دي غريزة في النفس يعني توجد مع أسباب مع وجود أسبابها. ما تقدرش تحكمش النفس. هو أنت لما تبقى قاعد ساكت ويجي واحد كده يدخل فيك شمال شتيمة وبهدلة بدون سبب، هو أنت هتضحك في وشه؟ أنت لازم تغضب. ده ابن مسعود بيقول إيه؟ قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسمة فأعطى بعض الناس، فقال رجل والله ما هذه قسمة عدل فيها ولا ابتغي بها وجه الله. فقال ابن مسعود فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت فأخبرته بما قال الرجل فتغير وجهه حتى كان كالصرف. وشه تغير عليه الصلاة والسلام زعيل، يعني غضبه غضب، بس بقى ايه ما غضبش، يعني ما عملش بايه ما عملش. ثم قال يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصل. يبقى غضب بس إيه؟ كظم الغضب، كتم الغضب، ما عملش مقتضى الغضب. يبقى معنى والكاظم من الغيظ تكظم غيظك. لو واحد أغاظك أساء إليك اعتدى عليك أذاك بذا سبب، اكظم غيظك عشان ما تردش، فوت الفرصة على الشيطان. لأنك أنت لو قال لك كلمة كلمتين وسكت هتنتهي العملية ويعدي الموقف بسلام وخلاص وفات. لكن لو رديت كلمة منك وكلمة منه ايده هتمتد، ايدك هتمتد، هتنادي يا بني فلان، هينادي هما يا بني فلان، قامت البلد على بعضه. لكن لما تكظم غيظك وتسكت فوت الفرصة على الشيطان. طيب يعني انا مثلا يعني واحد يشتمني كده واسكت، ايوه طب وانا هاخد ايه يعني لما اسكت هاخد ايه؟ اسمع كده، قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ايش رايك بقى، تستاهل ولا لا؟ تستاهل اهي، جزاء عظيم اهو. ها من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرهم من الحور العين. يوم القيامة ربنا يقول تعال في يوم من الأيام كظمت غيظك، أيوة طيب أدي الحور العين، نقي اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه خده، فأجر عظيمه. والكاظمين الغيظ. طيب لو وفقت لذلك لو واحد كده اعتدى عليك واذاك بلا سبب ولا مقدمات وربنا وفقك كده وانتصرت على نفسك وكظمت غيظك وروحت انتهت المسألة، مش مطلوب منك حاجة؟ لا، مطلوب منك مرحلة تانية بقى. ايش هي؟ والعافين عن الناس. يعني ايه والعافين؟ انت لما كظمت غيظك كظمت، شوف غيظ طالع انت كتمت، يبقى ايه؟ كانت نار مشتعلة فانت ايه؟ مغطيه، انت غطيتها فهي ما انطفتش، ده انت غطيتها بس، انت غطيتها فهي ما انطفتش، فانت روحت الدار والنار لسه ايه؟ في صدرك، لسه في صدرك نار الغيظ والغضب بقى اللي اشتغلت انت كاتمها، عايز بقى تنفس لها كده تطلعها بالراحة في الهواء بقى بعيد عن اي شيء تحرقه علشان ما تحرقش قلبك وصدرك من جوه. ها تعمل ايه بقى عشان تنفس عن نفسك كده؟ بالعفو عن من اساء اليك، تتوضى كده وتصلي ركعتين وتهدى كده، الله يسامحك يا فلان، الله يعفو عني وعنك، الله يغفر لي ولك، الله يصلح حالنا وحالك، الله يهدينا واياك. كل ما تدعي له تلاقي نفسك عمال بتهدى وبتبرد وبتستريح. لو ما عملتش كده هتروح الدار وانت بتغلي، وكل شويه بقى الشيطان بيقول لك الله انت ازاي سكتت له؟ انت ما هو كده اخذته عليك، النهارده شتمك بكره يضربك، ايه الله اعلم بعد بكره معاك ايه. الشيطان بقى عايز ايه؟ عايز ينفخ في الرماد، عايز ينفخ في الرماد يشعل النار تاني. فانت ايه؟ بعد ما كظمت غيظك تروح الدار على طول تتوضى وصركعتين وتبتدي تنفس للغض اللي جوه كده ايه؟ يطلع بالعفو، الله يسامحك يا فلان، الله يعفو عنا وعنك، الله يهديني واياك، الله يغفر لي ولك. كل ما تدعي له ايه؟ بتهدى واعصابك تهدى وتلاقي نفسك كأني ما حصلش حاجه خالص. طب انا لما كظمت غيظي قلت لي ايه لي عند ربنا؟ طب لو انا لما اعفو عنه بقى، لما اعفو عنه المرحله الثانيه، ما اعفو عنه هيبقى لي ايه؟ اقول لك بقى دي بقى حاجه ربنا مدخرها لك عنده، ما تعرفش هي ايه، ما تعرفش هي ايه. كظم الغيظ الرسول قال لك عليك ايه؟ من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. طب وليعفو بقى؟ قال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. ربنا بقى هو اللي هيديك بقى، هيديك ايه بقى؟ ده عنده بقى، ده عنده بقى. شوف بقى، شوف عطاء ربك بقى، شوف عطاء ربك بقى. فمن عفا واصلح فاجره ايه؟ على ربنا بقى هو اللي هيكافئك بقى. ايش رايك بقى في عطاء ربنا؟ اي نعمه بالله، نعمه بالله. طب مطلوب مني حاجه تاني؟ او جابني شتمني قدام الناس سكت وروحت ما ردتش عليه، ولما روحت عافيت عنه ودعيت له، مطلوب مني حاجه؟ قال لك في بقى مرحله ثالثه اعلى شويه كده. يعني مش انتوا عارفين اللعاب بتوع الثانويه لما بيجيبوا 97 وبعدين يحسن عشان يجيب 101%؟ ها في بقى درجه عاليه شويه لو انت عايز تبقى من الرجال المظبوطين ترتقي اليه. ايش هي؟ والله يحب المحسنين. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول لك بعد ما كظمت غيظك وعافيت عنه يا ريتك تحسن اليه، تحسن اليه. احسن ايه ازاي؟ يا ريت كده بعد يوم ولا اتنين من الخناقه تاخد نفسك فاضي محمل، ها يعني معكش حاجه، معك حاجه لو سواك، لو قلم، لو جزازه ريحه، لو اتنين كيلو فاكهه تاخدهم وتروح تخبط على فلان لوحدك، او تاخد واحد صاحبكم معاك وتخبط، مين فلان؟ السلام عليكم. طبعا هتبقى مفاجاه كبيره ان الراجل شتمك امبارح وانت جاي النهارده. نعم مفيش حاجه، مفيش حاجه والله، ده انا جاي ازورك في الله كده اقعد معاك خمس دقائق اشرب معاك الشاي لو كنت فاضي، مش فاضي امشي وباجي لك ثاني. هيقول لك ايه يعني؟ هيقول لك مشي؟ عموما هيقول لك مشي، وكانك جبت ميه من الثلاجه وكبيتها عليه، ها واوقعته في حرج، وبكده تمحو ما في صدره من الاحقاد والضغائن، عمره بعد كده ما هيرفع فيك وشه خالص، مش هيعلي صوته فيك عليك، ده عمره ما هيرفع فيك وشه خالص. بس مين اللي يقدر على كده بقى؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عشان كده ربنا وعد عليها بالجنة. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الرسول عليه الصلاة والسلام أرى أصحابه هذه الأخلاق واقعا عمليا في حياته، فكان يعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، وكان يصبر على ما يلقاه من الأذى ويسمعه من الأذى من قومه. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاءه أعرابي من خلفي فجبذه جبذة شديدة ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس: فرأيت أثر جبذته في صفحة عاتق رسول الله صلى الله وسلم. بخلي بالك شحات وعدم المؤاخذة يعني ايه، مش مؤدب ولا محترم. اولا جاي للرسول من ورا، وده خلاف الادب، ها، من الادب انك انت تقابل الايه الرجل من وشه كده، حتى لو كان ماشي قدامك تدي سابقه ومتدور ومقابله بوشك كده. وبعدين ده رسول الله ينفع تناديه من ورا كده؟ لا. وبعدين يا محمد، مش يا رسول الله، يا محمد. وبعدين ايه يدي شده من عبايه، شده جامده وكتفه يحمر خالص، ما كانش انخدش من شده الشده. وبعدين مش لو سمحت اعطيني من مال الله، مر لي من مال الله الذي عندك. يقول انس: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان التفت اليه فضحك ثم امر له بعطاء. بصله كده وضحك وقال ادوله. حلم وصبر وعفو واحسان، وكلنا يعرف موقفه من اهل الطائف لما اتاهم فدعاهم الى الاسلام فردوا دعوته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ انتم تعلمون ان يوم احد وقع الرسول عليه الصلاة والسلام في حفرة فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف. فعائشة بتقول: يا رسول الله، هل اتى عليك يوم اشد من كده؟ اوذيت اكثر من كده؟ قال: لقد لقيت من قومك. ده انا شفت ياما عائشة، وانا شفت شوية ده، لا انا شفت ياما. قال: لقد لقيت من يوم من قومك، وكان اشد ما لقيت إذ يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم على وجه فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا الصحابة قد أضلت، وإذا جبريل يقرئ السلام ويقول: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فتكلم ملك الجبال فقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعثني إليك لأفعل ما شئت، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، تبقى مقبرة جماعية، صير الوادي مقبرة جماعية. قال: لا، إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. صبر وعفو وإحسان، وبه تأسى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والأمثلة التي نقلت عنهم في ذلك كثيرة، منها أن أبا ذر رضي الله عنه كان قد استرعى راعيا على غنم له، فبينما أبو ذر عند داره يوما إذ جاء الراعي ومعه شاة قد كسرت رجلها، فقال أبو ذر الراعي: من كسر رجل هذه الشاة؟ فقال الراعي بكل جرأة: أنا. ليه يا ابن كسرتها ليه؟ قال: كسرتها لأغيظك فتضربني فتأثم. طبعا تفكير ايه؟ شيطاني 100%، تفكير شيطاني 100%. أنا كسرتها لأغيظك فتضربني فتأثم. فما كان من أبو ذر رضي الله عنه إلا أن قال: والله لأغيظن من حرضك على غيظي. الشيطان عايز يغيظني بيك عشان أضربك وقع في الإف، أنا حغيظه بقى. اذهب فأنت حر لوجه الله. يبقى كظم غيظه وعفى عنه إيه؟ وأحسن إليه. يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو حفيده عمر بن عبد العزيز، في يوم من الأيام قاعد وعنده الضيوف، فدخلت الجارية بالتحية لحد السخنة، فلما اقتربت من أمير المؤمنين زي ما تقول اتكعبلت، استحيت، خجلت، صنية اتهزت في ايديها، وقعت لحد السخنة على رجل أمير المؤمنين. وتصور حضراتكم بيت الشيء السخنة لما تيجي على رجلك هتضحك يعني؟ ها؟ على طول وشه احمر وحالته بقت حاله. فكانت البنت لماح، ساعه ما شافت اتغير قالت: يا امير المؤمنين، ان الله يقول: والكاظمين الغيظ. قال: خلاص ولا كلمه. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فانت حره لوجه الله. اخلاق يا اخوان، أخلاق دعانا إلى الإسلام عشان تسدنا المحبة وتنتشر فينا المودة والوئام، تختفي من مجتمعنا القطيعة والعداوة والبغضاء. يا عقبة، صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. ده دستور المعاملة، ده قانون الأخلاق. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإيه كمان من صفات المتقين أهل الجنة؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. سبحان الله، تقي ويفعل فاحشة؟ إيه أنت فكرك التقي حب ملك يعني؟ هو المقصود منك تبقى تقي، تبقى ملك لا تخطي أبدا؟ لا، المقصود منك أنك إيه؟ تسعى نحو الكمال، تسعى نحو الكمال، ولم يحصل منك تقصير تجبره بالاستغفار بس. فمش معناته يعني انت تبقى ملتزم ومستقيم ومن المتقين ان انت خلاص معصوم لا تزل ولا تخطئ، لا ابدا. كل ابن ادم خطاء، بس خير الخطائين ايه؟ التواب. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. خلي بالك في اخر الاعراف ربنا قال ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصروا. وهنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ففي الأعراف إذا مسهم طائف عشان تذكروا، وهنا إذا فعلوا فاحشة تذكروا. التقوى بتزيد في القلوب إيه؟ وتنقص. التقوى بتزيد في القلوب وتنقص. فلما تبقى التقوى قوية والمؤشر فيها عالي، يقوم الشيطان لما يقرب من الإنسان يلاقي القلب صاح. أول ما يخبط الشيطان على باب القلب، التقوى تقول له: اهرب، مفيش مجال. زي الحرامي لما يحوم حوالين الدار كده وأهل الدار يحسوا إنه في حرام في الشارع، يجوا جايين جايدين النور وإيه متكلمين، يقوم الحرامي يعرف إن إيه الجماعة صحيين يروحوا. فلما تبقى التقوى درجتها عالية في القلب، يقوم كده الشيطان أول ما يقرب من القلب يقوم القلب ينبي صاحبه: خلي بالك، تذكروا. يجي راجع عما إيه؟ عما هم به، ولا يستجب لداعي الشيطان. وأحيانا بقى التقوى تضعف التقوى تضعف، يقوم الشيطان ايه يدخل يسرق اللي عايزه ويطلع، يعني يوقع الانسان في الفحشة، وبعد ما يسيبه ايه اللي عملته ده؟ طب اعمل ايه بقى؟ الحرامي دخل وسرق وخلاص، اعمل ايه؟ ما فيش بقى غير استغفر ربنا، ارجع ربنا بقى. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فلم يجدوا الا ان يستغفروا لذنوبهم، وهم على يقين انه لا يغفر الذنوب الا الله. ما احنا الحمد لله في ديننا الاسلام ما عندناش كرسي الاعتراف، كرسي الاعتراف عند غيرنا، البابا كده بيقعد على الكرسي، كرسي الاعتراف، وبعدين يجي الراجل والمرأة، يا سيدي انا عملت كذا واعترفت وكذا، والله اعلم بيه اللي يحصل، يقوم يعملوا شوية كده حالات كده، وبعدين يقول له خلاص ربنا غفر لك بس ما تعملش تعمل تاني. احنا ما عندناش كده، احنا مع عندنا مع ربنا، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعين، اخطأت قول يا رب اخطأت فاغفر لي، بس بينك وبين ربنا كده، بينك وبين ربنا. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد، ثم اذنب ذنبا ثانية فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد، ثم عاد الثالثة ثم عاد الرابعة فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. يعني ايه فليفعل ما يشاء؟ يعني كلما اذنب فاستغفر غفر الله له، يعني يريد الله ألا نيأس من روحه ولا نقنط من إيه؟ من رحمته. خلي بالك الملعون، الملعون بيجرك المعصي، تعصي ربنا وتسرف على نفسك، وبعدين الإيه قلبك يقول لك يعني ارجع بقى ربنا بقى، كفاية ذنوب بقى، كفاية معاصي، ارجع تري تتضير كده، ترجع انت ماشي كده مع الشيطان، تري ترجع كده وتسيبه، يقول لك على فين؟ تقول له انا عايز بقى كفايه بقى معاصي بقى، انا عايز ارجع ربنا. يقول لك عايز ترجع ربنا؟ اي وانت طمعان يعني ربنا هيغفر لك اللي فات ده، اللي فات ده ربنا هيغفره لك؟ يقول له طبعا. يقول لك لا ده انت كده مخدوع مغرور. ازاي؟ يقول لك ده ابليس عصى ربنا مره واحده بس فطرده من الجنه ولعنه ابدا، مره واحده. انت بقى لك كم مره دلوقتي بقى؟ فعايز يوجعك في الايه؟ في اليأس والقنوط. وربنا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إيه من رحمة الله. فأنت ما يهمكش، كلما أذنب استغفر، بس ولم يصروا على ما فعل. هو ده الشرط المطلوب منك، إنك أنت لما تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تكون عازم عزم أكيد على ألا تعود إلى الذنب، تبقى ندمان عليه وزعلان ومتأسف وقلبك بيتقطع حسرات وعينك بتفيض من الدمع حزنا على الذنب، وتعزم على ألا تعود إليه، هي دي التوبة النصوح. لو قدر وعدت تاني ما تيأس، ارجع تاني لإيه؟ للاستغفار والتوبة تاني. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها، وما هم منها بمخرجين، ونعم أجر العاملين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.